القاهرة تقدم كل يوم بلد، بنعرف من أهلها العادات التقاليد والأكلات الرمضانية. بكل لغات العالم، إعداد وتقديم مروى سلطان. أعزائنا المستمعين، كل عام وأنتم بخير. كل يوم هنجيب لكم من بلد شكل عادات وتقاليد، لهجات ولغات، وطبعا هتكون بصوت الشخص اللي جاي من البلد دي. النهاردة بنتوجه للجنوب، وخير من يمثل أسوان الأستاذ الدكتور حسن مدني، الرئيس السابق لشبكة إذاعة القرآن الكريم، ليحدثنا عن عادات وتقاليد أهلنا في أسوان. في البداية بنحب نرحب بحضرتك يا دكتور حسن، وبنهنيك ببداية شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا أستاذة مروة، كل سنة وانت طيبة، وكل مستمع البرنامج العام بخير وسعادة. كلمنا يا دكتور حسن عن العادات والتقاليد في شهر رمضان بالنسبة لأهلنا في أسوان. بالنسبة لشهر رمضان، هناك عادات قديمة أنا شهدتها وعشتها لغاية مرحلة تالتة إعدادي، ودي المرحلة اللي ما كانش فيها كهرباء، فكانت الحياة بفطرتها ونقائها. بالنسبة لليوم الرمضاني بتاعنا اللي هو طبعا بيبدأ، كان أول يوم السحور. الغريب في السحور إنه هو ما كانش زي هنا في القاهرة مثلا فول وزبادي، لأنه كما كانش فيه زبادي أساسا، كان القرية هناك حريص عليها تأكل لحمة وطبيخ أو فراخ، ظنا منهم إن السحور ده هي الوجبة اللي أتظل معهم طول النهار على النهار وشبعانين، فيظل طول اليوم هو متجاهم ومستني الفطار بأي شكل من الأشكال. دكتور حسن، إيه الوجبة الرئيسية في الفطار؟ وجبة الإفطار الرئيسية هي الفول. على مدار اليوم نظل طبعا حضر لوجبة الفطار، وجبة السحور، طماطم وكلام صعيدي طبعا وجرجير وسلطة ومش عارف ايه والكلام ده وليمون، كان اهم حاجة دي في ايام رمضان. ازاي بنحيي ليالي رمضان بعد وجبة الافطار؟ بالليل طبعا السهرات الرمضانية، وبعد صلاة العشاء والناس خلاص فطرت وسمعت المسلسل الإذاعي، لأن في إذاعة فقط ما فيش تلفزيون، وسمعت بعض البرامج الإذاعية، والناس اتجهت لصلاة العشاء وخلصوا صلاة العشاء. بعض السيدات بيعملوا الكنافة. الكنافة الغريب فيها ما كانش في حاجة اسمها صواني، صينية كنافة ولا بتاع صينية، كانوا بيعملوا كنافة، نعمل الكنافة وطلعوا على الموجد اللي بنسميه الموجد احنا اللي هو الكانون، وطلعوها على طبق من الخوص بتاع اللي احنا عاملينه ده، واحنا الاولاد الصغيرين ناكلها اول مجرد ما تطلع، نرش عليها شويه سكر وناكلها. فكان تتاكل يعني شبه يعني نيه بالشكل ده، تطلع اول ما تطلع على طول كده مباشره، نعم. يترش عليها شويه سكر وتؤكل، وكانت من اجمل الماكولات التي ناكلها. استحاله حاليا انك انت تاكل كنافه بهذه الكيفيه، بتتعامل طبعا بالاشكال اللي احنا نعرفها في ذلك التوقيت. للحديث بقية غدا مع الدكتور حسن مدني وبكل لغات العالم. كل يوم بلد، بكل لغات العالم، إعداد وتقديم مروى سلطان.